الدرس التاسع عشر في الفندق. الحوار. خالد، أين موظف الاستقبال من فضلك؟ الموظف، أهلا بك، هل من خدمة؟ خالد، أريد غرفة لشخص واحد. الموظف، كم يوما ستقيم؟ خالد، 4 أيام. الموظف، الأجرة 100 ريال والدفع مقدما. خالد، حسنا، تفضل، هذه 400 ريال. الموظف، لو سمحت، البطاقة الشخصية. خالد، تفضل. الموظف، رقم غرفتك 23 في الطابق 11.